أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في زمن سلب النعم أيها الأحبة في الله، لابد للحمد أن ينبع من القلوب. اليوم كنت جالس مع أحد الإخوة الذين سافروا لبلد معين وجلس فترة، وكان سبحان الله ممن يتردد دائما للمسجد. قال يا شيخ، لن نعرف قدر النعمة التي نحن فيها حتى نخرج خارج لبنان. منيح نسمع لنا شغلة منيحة عن لبنان. لن نعرف قدر النعمة التي نحن فيها حتى نخرج خارج لبنان. هذه نعمة كبيرة، مش نعمة عادية. وإن سلبت منا كثير من النعم وحرمنا كثيرا من النعم، لكن أن تبقى ممن يستخبرك الله جل جلاله في بيته ويمن عليك بكرمه وفضله، وتسمع مجالس الإيمان، تسمع كلام الإيمان، وتتكلم كلام الإيمان في زمن الانتكاسات وفي زمن التغيرات والتحولات والتبدلات. هذا فضل كريم كبير من الله عليك، لأن هذه الأيام إخواني في الله كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أيام عجيبة، أيام يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ترى أناس ما كنت تتوقع للحظة أن يكون في صفوف ضالين، في صفوف الفاسدين، مكث لأيام وأشهر وسنوات وعكف على الإيمان، مجالس العلم والإيمان، فتراه ينتكس. فرؤية الانتكاسات والمنتكسين تجعلك تبكي وتقول يا ربي وفقني للاستقامة، يا ربي لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، لأن الله جل جلاله لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه. ما جئت تحضر هذا المجلس إلا بإذن من الله، ما وفقت لأن تسمع إلا بإذن من الله، ما وفقت للعمل إلا بإذن من الله. ما في الكون شيء إلا بإذنه، كله بأمره. روحك، عقلك، ناصيتك بيده. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لا يخرج من قبضة لا كبير ولا صغير، ولا غني ولا فقير، ولا عالم ولا أمي، ولا ذكر ولا أنثى، كله بقبضة الله، كله بيد الله جل جلاله. فلذلك اسأل الله جل جلاله المزيد، واسأل الله تعالى أن لا يحرمنا، واشكر الله على النعم. وشكره لا يكون فقط بالحمد، بل يكون بمعرفة قدر هذا الفضل وبنسبته إلى الله، وبأن توفق لأن تطبق ما تسمع فيه. فما تكلمت وما سمعت وما حضرنا جميعا إلا لنعرف كيف يرضى الله عنا. ما سير عظماء الإسلام إلا لنسوح في بستان من بساتين جملها الله، رفع الله جل جلاله ذكرها بين الأنام. بستان الأئمة، أعلام الأئمة من الأمة، هؤلاء كتب الله جل جلاله لهم القبول من أكثر من 1000 سنة. ولولا أن الله جل جلاله قبلهم ما جلست أنا وأنت بسنة 1443 نتذاكر أخبارهم ونسمع قصص مضى عليها أكثر من 1000 سنة. 1000 سنة مش سنة. اليوم إذا في حدث صار معك من 10 سنين بتقول أنا من 10 سنين حدث معي كذا وكذا. إذا يعني جدك أخبرك عن حدث أنت بينك وبينه 100 سنة بتقول من 100 سنة. طب كيف إذا من 1000 سنة؟ ونحن الآن جلسنا نتذاكر أخبارهم، هذا دليل أن الله رضي عنهم وأكرمهم. فما الذي جعلهم في هذا المقام؟ وما الذي رفع قدرهم بين الأنام؟ وكيف نخطو خطاهم؟ وكيف نسير على منهجهم حتى يرضى الله جل جلاله عنا. رابع الأئمة الأربعة الأئمة المتبوعين، أئمة المذاهب الفقهية التي هي مقبولة عند الأمة من زمن سلف الأمة إلى زماننا إلى أن يرث الله جل جلاله الأرض ومن عليها، أربعة مذاهب. المذهب الأول مذهب الإمام الأكبر أبو حنيفة النعمان، والمذهب الثاني مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، والمذهب الثالث مذهب سيدنا محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله، ونزول اليوم وإياكم في بستان الإمام أحمد. من لقب بإمام أهل السنة والجماعة؟ الإمام المحدث الفقيه، محدث الفقهاء، وفقيه المحدثين، الورع، الزاهد، العابد، البكاء، الذي ابتلي وفتن بفتنة لم يسبق ولم يقدم مثل فتنته أحد من العلماء، ثبت واستقام فيها فلقب بإمام أهل السنة والجماعة. إنه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، صاحب المذهب الحنبلي الذي يدين لله جل جلاله بمذهبه خلق كثير، غالب أهل الحجاز من السعودية والإمارات وغيرها من البلدان يدينون لله جل جلاله بمذهب السادة الحنابلة، فهو إمام بقبول الله جل جلاله له جعل استنباطاته التي استنبطها من أحكام من الكتاب والسنة الآلاف والملايين من الناس يعبدون الله جل جلاله على حسب فهمه. شو هو الفقه؟ الفقه هو فهم الفقيه للدليل فاستنبط منه الحكم الشرعي، فجاء العامي فأخذ هذا الحكم من الفقيه فيعبد الله جل جلاله بناء على فتوى الفقيه. فالآن في ملايين البشر يعبدون الله جل جلاله على فهم الإمام أحمد، وهذا مقبول بين الخلق والعباد. ولا تجد طالب علم منصف عاقل طالب علم حقيقي إلا ويعلم أن اتباع المذاهب الأربع أو أحد المذاهب الأربع لعوام الأمة هو أمر اتفق عليه السواد الأعظم من المسلمين من زمن سلف الأمة إلى قيام الساعة. كعادتنا لابد أن نذكر ما هي المواقف، ما هي الصفات التي جعلته إماما. وكأننا إذا تذكرنا ما تكلمنا عنه فيما مضى نعرف أن أغلب الأئمة، ليس جميعهم، أغلبهم تربوا بحياة قاسية. ولد الإمام أحمد في سنة 164 هجرية في بغداد، وكانت الأسرة التي ولد فيها الإمام أحمد أسرة فقيرة متواضعة بسيطة، بتقدير من الله عندنا المذاهب الأربعة مقسومة لقسمين، أو أرباب المذاهب أصحاب المذاهب نوعين. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك كانوا من التجار الأغنياء الفقهاء العلماء الورعون الزهاد، والإمام الشافعي والإمام أحمد كانوا من الفقراء الفقهاء العلماء الزهاد، كذلك الصحابة، كذلك سلف الأمة. فالإمام أحمد بن حنبل كان من أسرة فقيرة، وفي السنة التي ولد فيها كان العلم قد انتشر وازدهر في بغداد، لأنه نحن نعرف أن الله جل جلاله كتب لهذا الدين بأن ينتشر، وبعد أن انتشر ازدهر، وبعد أن ازدهر أثمر وأخرج الثمرات. فبعد زمن الإمام أبو حنيفة، يعني زمن تابع التابعين، وزمن الإمام مالك، ما بين الإمام مالك وبداية زمن الإمام أحمد كانت بغداد، بالذات بغداد والمدينة ومكة، من أكثر الدول في العالم ازدهارا للعلم، فكان فيها مجالس العلم مثل هذا المجلس على 10 مرات، يجلس فيه الآلاف في مسجد بغداد الكبير، في مساجد الكوفة والبصرة والمدينة ومكة، يجلس العلماء يحدثون الناس، الأحاديث تكون في الفقه وفي الحديث وفي التزكية وفي القرآن وفي غير ذلك، فازدهر العلم. ولكن قدر الله جل جلاله للإمام أحمد أن يتوفى أبوه وهو صغير، فكان عمر والده 30 عاما، فإذا به يتوفى بمرض أصابه توفاه الله جل جلاله. وكان الإمام أحمد صغيرا، لذلك يقول عن نفسه، فيقول: ما رأيت أبي ولا جدي. كان صغير فمش مذكر رؤيته. ما رأيت أبي ولا جدي، يعني أغلب الأئمة، أغلب الأعلام، وهذا قلناه سابقا، تربوا أيتاما. اللي بيتربى يتيم في الغالب إذا حسنت تربية أمه له أو تربية أبيه له إن كانت أمه قد توفيت، أو تربية جده أو جدته أو عمه له إن توفي أباه أو توفيت أمه، غالبا تصقل هذا الإنسان وتنظفه من الشوائب البشرية التي تحيط به وهو صغير في لعبه مع الأولاد وأخذه من طباعهم. فإذا حسنت تربية اليتيم فهو مشروع قائد وهو مشروع إمام. وهذا من راجع تراجم الأئمة الأعلام وجد أن أغلبهم تربوا أيتام، وإن لم تجده يتيما تجد أن أباه أبعده عنه. لأن اليوم بظن الأب إذا أدنى ابنه منه وأعطاه كل ما يريد أنه يحسن تربيته، فتجد الولد مائعا لا يعرف معنى الرجولة، لا يعتمد إلا على أبيه. ولكن تعود الآباء في زمن السلف إن لم يكن ابنه يتيم فإما أبعده وإما هو ابتعد، فتجد سلف الأمة كثيرون رحلات في سبيل الله للدعوة للقتال للجهاد للعلم، عنده رحلات طويلة من اللحظة الأولى التي تزوج فيها المرأة، مش تزوج، من اللحظة الأولى اللي جلس فيها بالخطبة. بدأ بقوله دائما للشباب بدك تحدد الطريق من الأول يا بنت الحلال قبل ما نكتب الكتاب ويصير في بيناتنا يعني خبز وملح زي ما بقوله، لابد أن تعرفي أني مشروع شهيد، لابد أن تعرفي أني مشروع رحال في سبيل الله، أتحرك. مش بس بدي أتحرك بتقولي لي وين رايح وين جاي وين الليلة ما كنت في البيت، ما فيش أنا عندي الليلة في البيت وغير، أنا متحرك في سبيل الله. ممكن غيب 3 أيام 10 أيام شهر شهرين سنة أكثر أقل في سبيل الله، فمن الأول لابد أن تعلمي. واحد من الشباب قال لي مرة لمن نحسبهم على خير، قال لي أول ما جلست مع اللي أكرمني الله بالزواج فيها فلابسه هي محبس الخطبة، فقلت له شوفي يا بنت الحلال إن شاء الله أنا مشروع يعني شهيد وإن شاء الله أبي أكنى في بيت المقدس. وعم بتكلم معها قلت له شو شهيد شو شهيد عم على نفس اللي هي قامت من هون القلب وقع الأرض. قلت له بس كرر لي شو، قال له مشروع شهيد، قال لي وكان ثبتني الله. قلت له أبشر أنا معك في الطريق. تلا لذلك بدك تحدد من الأول أنت ماذا تريد. إذا بس تبع سهرات ودهرات ومش عارف شو فبتلاقي كتير. أما مشروع خادم للدين وهي خادمة للدين وهي معك خادمة للدين، لابد أن تعلم أنها ما خلقت وما وجدت وما تزوجت حتى بس تطبخ وتأكل وتشرب وتكوي وتغسل، هذا أمر يشترك فيه كل النساء، هي مشروع وأنت مشروع. فمن الأول علمت أم أحمد رضي الله تعالى عنها فاطمة الشيبانية أنها مشروع إنشاء صحيح لهذا الولد، فما تزوجت وصبرت على تربية ولدها، ومنذ اللحظة الأولى التي توفي فيها والد الإمام أحمد بدأت ترسله وهو صغير إلى الكتاتيب. راجعوا اسمعوا، رجعوا الشافعي اسمعوا، أبو حنيفة اسمعوا، مالك اسمعوا، الأئمة نفس الشيء نفس الشيء، شوفوا لي شيء إمام ظهر من هالطريق، ما بينزل الباراشوت الإمام، في تربية في جهد في جهد سنين، في أم تعبت وفي بي تعب، في أم سهرت وبي سهر وضحى وتابع وأنفق. فلذلك تعبت أم الإمام أحمد، لا بي ولا جد، حتى ربت هذا الولد فأرسلته للكتاتيب فرأى مشايخه أن الله جل جلاله قد أعطاه قوة في الحفظ. وكان الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه عنده ملكة حفظ عجيبة. اليوم ما بنسمع بهذه الملكة، نحن إذا سمعناها هلا بعد شوي أخبركم أنه الإمام أحمد تعرفوا كم حديث حفظ؟ إديش؟ إديش يعني ألف ألف؟ مليون حديث. لأنه نحن بعدنا كتير عن هالزمن، لك لك لك خرافات مليون البولي. إذا أنت مش قادر تحفظ حديث، إذا أنت مش عارف تحفظ حديث، مش عارف تحفظ آية على بعضها، مش عارف تحفظ سورة بالفاتحة، بعض العوام بتخطئ جاي تحكم على أئمة الأمة. نعم إذا فتح الله جل جلاله على عبد بيحفظ مليون يحفظ. والذي حدث بهذا ابن كثير، والذي حدث بهذا كثير من الفقهاء والعلماء، ومنهم أبو زرعة الرازي. فقيل له كيف علمت هذا؟ قال راجعتها معه أنا. مليون حديث، وبس قول مليون حديث مش الحديث النص، مليون حديث يعني بالسند، يعني حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا التابعي قال حدثنا الصحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. مليون حديث طبيعي بده يحفظ، ما فيش شيء لهيه، ما فيش شيء أخذ له عقله، ما فيش شيء ضرب له بصره، ما فيش شيء مخرب له قلبه. القلب نظيف، لا في تاب يتفرج عليه ولا تليفون يتفرج عليه ولا أفلام يحضرها ولا موسيقى يسمعها، فطبيعي القلب نظيف، سهل تحط فيه الحديث يحفظ يعلق يرسخ. أما إذا كان القلب مشغول، كيف يجتمع القرآن؟ كيف يجتمع القرآن مع مزمار الشيطان؟ كيف بده يسمع القرآن وبده يسمع الأغاني والحرام؟ كيف بده يفهم الحديث وبده يسمع مجالس العلم والإيمان ويعلق بقلبه ويطلع من المجلس ويقول أنا فهمت أنا علمت أنا حفظت، وهو سامع الغيبة والنميمة ومتكلم بالغيبة والنميمة؟ فالقلب فاسد، فالأوعية فاسدة. عشان هيك مشايخنا جزاهم الله عنا كل خير قالوا دائما لا بد من التزكية قبل العلم، وأيما طالب علم تعلم قبل أن يتزكى فقد فسد وقد يفسد، لأنه يضع العسل في إناء فاسد متسخ، ولا يوضع العسل إلا في إناء نظيف. فالأحلى من العسل كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلئن كان العسل شفاء للأبدان فكلام الله شفاء للأرواح وشفاء للنفوس. فلا بد من إصلاح الأوعية التي يوضع فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام أحمد صاحب حافظة، فصاحب الحافظة بدك تحطه بالقرآن، مش مانعك تعلمه طب ولا تعلمه هندسة ولا تعلمه تجارة ولا تعلمه اللي بدك إياه، بس أعطيه المقدمة، أعطيه المقدمة. وأنا يا إخواني بدي يعني هيك أذكر بمسألة، ونعلي إن شاء الله في الأسابيع القادمة أخصص خطبة لها. اليوم كلكم عارفين أن المدارس مضروبة ومشاكل وأوضاع، وربك أعلم في مدارس ولا فيش مدارس، وإذا في الله أعلم كيف، والأساتذة بيحضروا ولا ما يحضروا، في بنزين وفي مزوت وفي كهارب وفي الشمعشات، فاية الحابل بالنابل. أنتم تعلمون جميعا هي فرصتنا، هي فرصتنا. كنت تقول قبل مش فاضي، وين ابني أنا أقدر درسه؟ يا زلمة بيجي من آخر النهار على البيت بده يطلع الشنطة والمفكرة لآخر الليل يخلص دروسه، دروس وحشو حشو حشو، يمكن 1% منهم يستفاد. الآن فرصة، فرصة تجيب الولد تقول له يا بي كل يوم كل سنة أنت عندك مدرسة، الآن ما فيش مدارس، تجيب الأستاذ الحافظ التقي الورع تقول له تعال من الحلال. وفي كتير إخوة أنا أعلمهم وبدكم على الخاص بدلكم عليهم، إخوة يمكن ما هي لهم تجارة، ما هي لهم وظيفة، ما هي لهم عمل، بس حفظ لكتاب الله ومن أهل الدين ومتعففين. شو المانع؟ تقول له تعال تفضل خصص لابني كل يوم ساعة، بدي طلع ابني حافظ، بدي طلع ابني من أهل القرآن، بدي طلع ابني من أهل الدين، وخصص له مخصص آخر الشهر لأنه عم يفرغ لابنك وقت. هذا أعظم، كما أقول دائما، أعظم ما تستثمر به مالك ووقتك في ولدك، أعظم مال وأعظم وقت تستثمر في هالولد، لأنه هو الذي يبقى معك في الدنيا ويبرك في كبرك ويكون معك بعد موتك يوم القيامة. خصص، ننشئ هذا يا إخواني، وأنا أعلم أن بعض الإخوة وهم من هم معنا الآن فعل هذا. إجل عندي قال لي يا شيخ أنا عندي كم ولد في البيت بدي شيخ دليته على فلان، جاب فلان كل يوم بيجي ياخده، بيجي ياخده ساعة لعنده على البيت، هو بيجي بسيارته بياخده ساعة على البيت وبيكرمه للشيخ ويقدره، وفضل الله بدأت تنتج الثمار. هذا اللي ناجح بمشروعه، هذا مشروع ناجح، هذا مشروع مثمر. هذا بعد كم سنة بتقر عينه، بعد كم سنة بيفرح بشوف أولاده حده حفظه، معاش بحاجة يصرخ ويعيط كتير ويضرب ويساوي، خلاص ربى وتعب. أما يا شيخ ادعي لي الله يهدي ابني، ماشي بدعي لك، بس ما أنت بشغال، أنت شغال بالطريق الصحيح، أنت عم تربيه مزبوط مش عم تربيه مزبوط، زي اللي بده ولد ومش متزوج، واللي بده مصاري ومش عم يشتغل، فيني ادعي لك بس بدك تشتغل، هذه دار الأسباب. فأم الإمام أحمد من الصغر ابني عنده حافظا مباشرة على القرآن، حافظ القرآن وهو ابن 7 سنين 8 سنين، ثم وجهته مباشرة، وارجعوا بقولكم عيدوا اسمعوا نفس الطريق، وجهته بعد القرآن للحديث. وأنا أنصح إخواني من أكرمه الله جل جلاله بحفظ كتاب الله أن يبدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعرف أحد الإخوة قال يا شيخ أنا يعني أكرمني الله بحفظ القرآن وبدأت بعده بقراءة، مش ضروري والله الدروس تفسيرية وتوضيح، قراءة قراءة بس، نور نور، كيف تقرأ القرآن نور؟ قراءته بدأ بالصحاح 6، بدأ بالبخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، بدأ بهم كتاب كتاب يقرأ 100 100 50 50 70 70 200. اليوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله مثل كلام الله شفاء. وفي اليوم الحمد لله جهود من العلماء جمعت الكتب 6، أزالت منها المكرر وجمعتها في كتب، على سبيل المثال كتاب معالم السنة النبوية، هذا كتاب صدر جديدا، كتاب واحد 3 مجلدات فيه كل الأحاديث المذكورة في كتب الكتب 6. بعدما تعلم الإمام أحمد الحديث فبدأ يشب، وكان رحمه الله شابا أسمر اللون شديد السمرة، عراقي بغدادي، ولكن وكان فقير وكان ضعيف وطويل، وفي نفس الوقت كان نظيف ومرتب. فيقول ابنه صالح وهو الكبير، وابنه الثاني عبد الله وهو ثاني أولاده، صالح من زوجة أولى تزوج الإمام أحمد بعد 40 سنة، قيل أنه تزوج لأنه تزوج في هذا السن لأنه كان مشغولا في طلب العلم ومشغولا في الرواية والكتابة، وقيل لأنه كان مشغولا في الرحلات، فكان كثير الرحلات، سافر إلى اليمن، سافر إلى مكة، سافر إلى مدينة، سافر إلى مصر، سافر إلى الشام، سافر إلى الحجاز، سافر إلى فارس، سافر إلى خراسان، لم يترك بلدة إلا خرج فيها في سبيل الله. انوي الآن، قل يا رب وفقني، يا رب وفقني، مش عيش وموت بنفس البيت اللي عايش فيه وبنفس الحي، يا ربي اجعل لقدمي آثار في العالم، داعيا إليك، طالبا للعلم، مجاهدا في سبيل الله، ما بدي الأرض تشهد لي يوم القيامة. أكثر من 10 دول سافر إليها الإمام أحمد داعيا إلى الله، طالبا للعلم، باحثا عن الحديث. فيعني يقال هذا سبب تأخر الزواج، فتزوج بعد 40 عام، والمرأة التي يعني بقيت معه 30 عام، قال ولم أختلف معها يوما. هذا يا إخواني من كرم الله جل جلاله على العبد أن يكرمه بما يسمى بالوفاق. شو الوفاق؟ الوفاق مش عم يتكلم عن الصلاح، قد تكرم بزوجة صالحة، أقصد مصلية محجبة تالية القرآن الحمد لله، بس الوفاق هو التوافق الذهني، هو التوافق الفكري. قد تجد رجل صالح ومرأة صالحة، بس هو يمين وهي شمال، ما بيتفقوا على رأيه، هي بتقول له هيك وبقول له هيك، وبقول له هيك بتقول له هيك. طبعا وهذا يعني ما ينصح به أن يصبر، هذا رزق، إلا إذا بلغ حدا يعني لا يمكنه، فربنا جعل في الشرع مخارج. ولكن إن أكرمت بهذا فاعلم أن هذا من أفضل النعم، وهو مقدم على كثير من الأمور، فلا تقارنها بغيرها. فإن أكرمك الله بشريكة حياة عندها الوفاق، يعني غالبا تتوافق معها. كنت تحكي شيء هي بتقول لي كنت أنا بدي لك، أنت بدك تأخذ رأي، فهي بتقول أنا كان كذلك. غالبا طبعا بتكلم بالغالب، هذا اسمه وفاق. فالإمام أحمد لم يختلف مع امرأته مرة واحدة لثلاثين عام، وهذا من كرم الله عليه. فأنجب منها هذا الولد صالح، ثم توفيت، وفي السنوات الباقية المتأخرة تزوج بثانية وأنجب منها عبد الله. فكان صالح رحمه الله يقول: كان أبي يهذب لحيته ويهذب شاربه ويهذب شعره ويهذب ثوبه ويحب البياض ويدهن ويتطيب وتظهر عليه آثار الطيب والنظافة. ما بيمنع الفقر تكون نظيف. بتشوف إنسان فقير متسخ بتقول له ليش هيك؟ ليش هيك عامل بحالك؟ بقول لك أنا فقير. مين لك الفقر تكون وسخ؟ لا علاقة للفقر محل وسخ. ممكن تكون فقير ونظيف، وممكن يكون غني متسخ. فلذلك هذه من المفاهيم الخاطئة، وتكلمنا عنها سابقا مرارا، أن الجمال وإظهار الجمال طبعا من دون مبالغة ومن دون رياء ومن دون شهرة، هذا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون وتابعو التابعين والأئمة. شوف الإمام مالك كان غني وكان ثوبه معروف وطيبه معروف، والإمام أحمد كان فقير وكان جميل، يهذب اللحية يهذب الشارب. تجد شاب يعني عذرا منكم، تجد أحيانا رجل طال شاربه فنزل إلى شفتيه، فإذا أكل علك الشعر مع الطعام. لذلك الأصل أقل القليل، إن لم يحلق الشارب بالكامل أن لا يصل إلى مدون الشفة، هذه الشفة العليا لا ينبغي أن يطول الشارب عنها. فكان الإمام أحمد مرتب، وهذا الأصل بالمسلم، وبالذات إذا كان طالب علم، بالذات إذا كان حافظ لكتاب الله، بالذات إذا كان يحدث الحديث، إذا كان داعيا إلى الله، إذا كان يتكلم عن الله، فلا بد أن يكون شامة بين الناس. ثم مما عرف عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان زاهدا. هذه الصفات، هيك المعالم اللي بدك تحطها قدامك بالطريق، كيف أنا ربي يقبلني زي ما قبلهم. كان زاهد. من هو الزاهد يا إخواني في الله؟ الزاهد الذي يحاول قدر المستطاع أن يهرب من الدنيا، وإذا ابتلي فيها يحاول قدر المستطاع أن لا يدخلها إلى قلبه بل يبقيها في يده. هذا هو الزاهد. الزاهد هو الفقيه في التعامل مع الدنيا. كنت أتكلم مع أحد العلماء مشايخنا الكبار في مصر من فترة، فقلت له: يا شيخ، ابتلاني الله جل جلاله، بدأت بتجارة، فما نصيحتك لي؟ فقال: يا شيخ، الدنيا مثل البحر، كلما أردت أن تبدأ يعني لتغوص فيها لابد أن تكون ماهرا، وحتى تكون ماهرا لابد أن تكون متدربا، عندك بيئة تدريب، وإلا بحثك عن اللآلئ في بحر الدنيا قد يودي بحياة قلبك. أما إذا بعدك على الأول فيها ما بأثر، لو ما كنت غواص بيمشي الحال كيف ما كان. أما كل ما دخلت في الدنيا كلما بدك تكون ماهر بالغوص، والمهارة في الغوص بده يكون في عندك بالمقابل بيئة تانية عم تتدرب فيها كيف تتعامل مع الدنيا، اللي هي بيئة الإمام. يعني كل من بدأ بالدنيا بوظيفة، بعمل، بتجارة، بصناعة، بدراسة جامعية، دنيا دنيا بحد ذاتها، بده يكون عامل ميزان بالمقابل بيئة تدريب لقلبه كيف يحمي قلبه من الدنيا. هذا الأصل. فهذا هو الزهد. فجاء الإمام أحمد وقال له أحد إخوانه، وكان رضي الله تعالى عنه ورعا، ويعني من ثمرات الزهد الورع. شو الورع؟ الورع أن تستغني عن مال الناس وأن ترد مال الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فكان الإمام أحمد يظهر عليه أحيانا آثار الفقر، مش آثار الاتساخ، آثار الفقر. تظهر آثار الفقر وتظهر آثار الغنى على الإنسان، تظهر نعمة الله جل جلاله على العبد أو ابتلاء الله على العبد يظهر. فكان الطلبة وكان من حوله يعني يتضايقون لهذا. فجاء أحدهم مرة، فكان أحد تلاميذه مرة قد سافر في تجارة، فقال لصديقه: اذهب إلى شيخنا أحمد بن حنبل وأخبره أن ربح هذه التجارة قد كتبته له. عملت تجارة وربح هاي التجارة كله لشيخنا للإمام أحمد. فجاء إليه وقال له: يعني يرسل لك فلان تلميذك السلام ويقول لك كذا وكذا وكذا. فقال: أبلغه منا السلام وأخبره أننا بخير وأننا بصحة وعافية وفضل من الله، رد عليه ماله لا أريد منه شيئا. استغناء، ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الأمور اللي بدك تربي نفسك عليها، لا تنظر إلى دنيا الناس، لا تنظر إلى مال الناس، لا تستشرف على مال الناس فتقل في عين الله وفي عين الناس. استغني استغني استغني، ترفع عما في أيدي الناس، هذه قسمة الله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وجاء إليه الشافعي، وكان الإمام أحمد يا إخواني تلميذ الشافعي، عشان هيك الشافعي يقول: تركت بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أفقه ولا أعلم ولا أزهد من أحمد بن حنبل. كان تلميذه، فقال له مرة: يا أحمد، كان الشافعي يعني فقير، وأحمد فقير، فشاف الإمام أحمد مرة فقير، فقال له: طلب مني الإمام والخليفة أن أرسل قاضيا إلى اليمن، وأنت تحب السفر إلى عبد الرزاق أحد علماء اليمن، وأنت تحب السفر إلى اليمن. فقال: لئن ذكرت ذلك مرة أخرى ما رأيتني في مجلسك. إذا بعد بتقولي بدي وليك القضاء أو بدي وليك منصب، فلن تراني بعد اليوم يا شافعي في مجلسك. زاهد يهرب، هيك الأصل، تهرب. إذا جاءتك الدنيا وإنت عم تهرب وجاءتك وأصرت عليك، هيأ الله لك شيئا أمرا دنيويا، وإنت هربت مرة واثنين وثلاثة ثم هيئ لك، فاسأل الله جل جلاله أن يعينك عليه، ولا تجعله كل حياتك، بل قم فيه بأمر الله وكما يريد الله ويحب الله جل جلاله. اشتهر الإمام أحمد بقوة حبه للحديث، فتتلمذ على يد أبي يوسف القاضي. أبي يوسف القاضي، أبي يوسف إذا مذكرين تلميذ مين كان يا إخواني؟ تلميذ أبو حنيفة، تلميذ أبو حنيفة. فتتلمذ على يد أبي يوسف القاضي أبو يوسف، ومدرسة أبو حنيفة قلنا هي مدرسة شو؟ مدرسة الرأي. ثم تتلمذ على يد الشافعي، وتتلمذ على تلاميذ الإمام مالك، فوجد في نفسه ميلا الإمام أحمد وحبا للحديث، ثم بدأ في طلب العلم والحفظ الحديث، حتى كما قلنا هاجر وكتب كتابه المعروف الذي قال عنه العلماء والفقهاء: لم يترك أحد للأمة كتابا أعظم وأكبر من كتاب المسند، اسمه مسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد جمع فيه الإمام أحمد 40,000 حديث، بتشوفوا بمكاتب طلبة العلم أو بالمساجد. مسند الإمام أحمد بطبعة 27 مجلد، 35 مجلد، 30 مجلد، حسب الدار اللي طابع الكتاب. مسند كله بالأسانيد، 40,000 حديث انتقاها الإمام أحمد من 750,000 حديث. هذا الإمام أحمد، وهذه الأحاديث كلها اللي نقاها هي التي بلغت عنده درجة ومرتبة عالية من الصحة، من الصحة، فجمعها في كتابه. شوف كتابه، كتب من 1200 سنة الآن يقرأ ويدرس. ما من خطيب جمعة، ما من محاضر، ما من شيخ، ما من عالم، ما من أستاذ إلا وله من كتاب مسند الإمام أحمد نبذة يأخذها. في خطبة، في درس، في موعد ترجع لمسند الإمام أحمد بتلاقي أي باب تطلع منه الحديث وبتقوله بالخطبة، بتقوله بالدرس، بتقوله بالمحاضرة، بتقوله بالرسالة. فلذلك يرجع إليه العلماء والصالحون، وهذا من دليل الإخلاص أن يكتب الله جل جلاله له ذلك. لأنه يا إخواني في الله عنده كان خفايا. بقول ابن عبد الله ابن الإمام أحمد: كان أبي، وهذا يا إخواني زي الاستغراب اللي حتستغربوه هلا، زي الاستغراب اللي استغربتوه بس سمعته 1,000,000 حديث. اسمعوا شو كان يقول ابنه. قال: كان أبي يصلي في الليلة الواحدة 300 ركعة. 300 ركعة. فنحن بنقول كيف ونقعد نحسبها 1+1=2 300، إذا الركعة بدها معه 5 دقائق 5 و300 أصلا كم ساعة بيطلع وشو ما بنام. هذا حساباتك حبيبي، ومش دائما بحساباتك تتحل القصة. الأصل إنه في نظام اسمه نظام البركة، مرارا تكلمنا عنه وقلنا أن نظام البركة نظام متعلق بالغيبيات لا بالمشاهدات. ألم يوقف الشمس ربنا جل جلاله ليوشع بن نون عليه السلام؟ أوقف الشمس له، مد له في النهار. شو بركة العمر يا إخواني في الله؟ روح شوف الإمام النووي ولعلنا سنقف معه وقفة. الإمام النووي الإمام الفذ تجاوز 40 سنة ومات وكتب مئات المؤلفات والمجلدات. كيف بركة العمر؟ بركة العمر أنه ربنا يكرمك بوقت قصير وبعمر قصير تنجز على صعيد الدنيا والدين، هذه اسمها بركة العمر. ونزع البركة من العمر أن يبلغ الإنسان 80 و90 و100 ولم ينجز شيئا لا في دين ولا في دنيا، هذا اسمه منزوع البركة. اللهم بارك لنا في أعمارنا، بارك بارك. البركة أنك تنجز تأخذ الثمرات. فثلاثمائة ركعة في الخفاء شو بده يكون أثرهم؟ هذا القبول اللي سمعنا عنه في 300 ركعة في الخفاء في الليل. وكان يقرأ أبي يقول قراءة متأنية، عم يقرأ قراءة متأنية يقف عند السؤال وعند الطلب وعند الاستعاذة من النار. بقول بعدين ابنه وعندما أتعبته سياط الجلادين، لهلا حنتكلم عنه ونختم فيها سياط الجلادين، قال صار يصلي في آخر عمره 150 ركعة. تعب كثير ومرض فصار يصلي 150 ركعة. قال وكان يقسم القرآن إلى أسباع. شو يعني أسباع؟ شو يعني سبع؟ يعني القرآن كله تقرأه 7 أيام. وهذه قراءة الصحابة. أكثر سورة محفوظة عند أغلب الناس شو هي غير سورة القصار؟ سورة الكهف. ليه؟ لأنه كل جمعة تقرأها. من استطاع أن يقرأ القرآن في كل أسبوع أكرمه الله بحفظ كتاب الله حفظا متقنا. وأنصح الإخوة الحفظة أن يضعوا أمامهم هدفا لأن يصلوا إلى مراجعة سبعا في النهار، وهذا قد يقسم طيلة النهار. ومن قرأ القرآن في 7 أيام وواظب على ذلك وحافظ على ذلك يكرمه الله جل جلاله بإتقان الحفظ. وكان الإمام أحمد يقرأ القرآن أسباعا. هذا يا إخواني في الله السر بالقبول، سر القبول في أعمال الخفاء التي لا يراها الناس. ولكن مع هذا العلم والفهم والعبادة والقراءة والدين والبكاء والإخلاص لابد من فتنة، لابد من فتنة. لأنه إحنا بنفكر أنه أنا إذا التزمت ممنوع يصير لي شيء. لا يا حبيبي لا، تراجع سنة الله في الكون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نشأت فرقة في زمنه اسمها فرقة المعتزلة. فرقة المعتزلة تقوم على عدة مبادئ وأراء عقدية، من أهمها مبدأ يقول أن القرآن كتاب الله جل جلاله مخلوق، وكتاب الله كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، وصفات الله كما نعلم أزلية، يعني ليست حادثة، يعني ليست مخلوقة، فهي أزلية كصفات الله. فربنا جل جلاله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، ذاته وصفاته لها نفس الحكم. فقامت هذه الفرقة لتقول أن كلام الله مخلوق، وهذا في زمن الدولة العباسية، وبدأ ذلك في زمن الخليفة المأمون. وكان هذا الخليفة قد وضع حوله مجموعة من المعتزلة، فما زالت على الخليفة حتى طلبت منه أن يجمع العلماء وأن يطلب منهم أن يقولوا أن كتاب الله مخلوق. والخليفة ما بده أي عالم، بده المعروفين المحبوبين اللي إلهم جمهور وصيت. هذا شو بقول؟ بيلحقوا الناس. فقال أرسلوا لي إلى أحمد بن حنبل. قالوا لما؟ قال أريد أن يقول لي كذا وكذا. فجاء الرسول رسول الخليفة بالرسالة، وصار يقنع الإمام أحمد وقال له سافر إليه ويريدك أن تقول كذا وكذا، فأبى عليه فأصر عليه وقال لابد أن تذهب معنا وقد أمرنا بذلك وإلا قد قتلنا، وقل ذلك ويعني أنجي نفسك من الضرب ومن القتل، فقد هيأ لك الجلاد وقد هيأ لك السياط وقد هيأ لك السجن. فبعدما سمع عنه هكذا جلس الإمام أحمد ورفع يديه إلى السماء، جثى على ركبتيه وقال إن هذا الرجل الظالم قد غره حلمك، يا رب هذا المأمون غره حلمك، اللهم اكفنيه بما شئت. قال ثم مشى معه فعلم في الطريق أن المأمون قد توفي، أصابته دعوة الإمام أحمد في نفس الليلة، ولكنه حتى يبتلي الله جل جلاله ويتم البلاء على الإمام أحمد كان المأمون قد أوصى لأخيه المعتصم. وهم بدي بيّن مسألة يا إخواني، دائما بغيرة المسلمين بس يصير في مس بالنساء، شو بقوله ومعتصماه، ومعتصم كان فعلا له موقف عظيم في نصرة المرأة المسلمة، ولكن من أعظم ما يؤخذ عليه وهي نقطة سوداء كبيرة في صفحة حياته أنه كان ممن ضرب الإمام أحمد، وليس ضربا عاديا، فقد توكل بعد أخيه الخلافة المعتصم بعد المأمون وجاء بالإمام أحمد وصار يدعوه ويكلمه، والإمام أحمد يقول له يا أمير المؤمنين قل لي من كتاب الله آية أو من حديث رسول الله حديثا صلى الله عليه وسلم حتى أدين لله به حتى أقول به، وإلا كيف أقول أن كلام الله مخلوق؟ فكلام الله صفة أزلية كذات ربنا جل جلاله. بقي معه لهذا حتى علقوه من قدميه وعروه وطلب له الجلادين يضربوه، حتى طلب أقوى وأشرس الجلادين في بغداد ليضربوه، وطلب منهم لكل واحد منهم أن يجلده جلدتين من أقصى الجلدات، حتى في مرة من المرات كان يقف أمامه وكلما جلده قال له يا أحمد بن حنبل قل أن القرآن مخلوق، قال يا أمير المؤمنين قل لي آية أو حديثا أقول بها، فغضب وأخذ الصوت من يد الجلاد وجلده هو بنفسه فأغمي عليه من قوة الجلد، وعندما أغمي عليه فكوه وأخذوه إلى السجن، فمن كان معه من السجن من طلابه وإخوانه وأحبابه كان يبكي عندما يراه لحاله، فكان يقول من كان معه في السجن بقي في السجن 28 شهرا صائما ما أفطر يوما واحدا، فقيل له لما؟ قال لعلي أموت وأنا أجلد فأحب أن ألقى الله وأنا صائم. عندما عاد مغمى عليه وأفاق قال دلوني، وكان يعني السجن في عتمة وظلمة شديدة، قال دلوني على الماء، قالوا لما؟ قال أريد أن أصلي. إيش اللي بيخلي يقوم في هذا الوجع يصلي؟ لأنه الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، اللي بيخلي الإنسان يطول صبره على البلاء ويستعد يتلقى البلاء بأشد أنواعه أنه في عنده جلسة طويلة، حوار طويل مع الملك بياخد منه شحنات إيجابية، فإذا واجه البلاء استطاع أن يصمد. إيش الأم اليوم مش مستعدة ولا مستطيع؟ الناس زي ما بقول المثل أرواحها بمناخيرها اليوم، ما حدا مستعد يتطلع بواحد إذا بيتطلع فيه نظرة بقول له شو نطلع فيه، ما تحكيش معه، مش ضايق أخلاقها، لا معبيين بنزين اليوم ولا جبنا خبز ولا جبنا أدوية، الناس مخنوقة ما فيش صلاة، وإذا في صلاة الصلاة مثل نقر الديك، ما فيش جرعة إيمانية إيجابية قوية يشحن فيها الإنسان نفسه ليستطيع يواجه البلاء برا. الحمد لله على النعمة يا إخواني، والله بحمد الله على مجلس الأحد أنا ومجلس التنين، بحمد ربنا بقول له يا ربي ما تحرمنا، يا ربي أكرمنا بالاستقامة، لأنه هذا الدافع الإيماني اللي بيخلينا نعرف نصلي ونعرف نقرأ ونعرف نذكر ونعرف ندعي، لنعرف نواجه الحياة في الخارج وإلا مصيبة. فكان يطيل القيام، هو مضروب ومجلود والدم عم بشر منه، يطيل القيام ويطيل الصيام. شو اللي مخلاك؟ وكأني بتذكر قصة بلال عندما يعني وضعوا الصخرة على بطنه، قال يا بلال إيش اللي خلاك تصبر؟ قال مزجت حلاوة الإيمان مع مرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان، فكنت أقول أحد أحد، في الإيمان له حلاوة، فإذا طغت حلاوة الإيمان بتروح مرارة العذاب. لذلك يقول ثبتني رجل قال يا أحمد أنت إمام، فإذا زللت زلت الأمة، يا إمام أثبت. إنما هو صوت واحد، بس أول صوت بتحس فيه وبعدين معاش بتحس، بعدين ربنا بيكرمك بالتخدير الرباني. وثبت الإمام أحمد، ثم جاء بعد المعتصم المتوكل فأقامه من السجن ووضعه في إقامة جبرية. ومن جميل ما يذكر في هذا أن بقي بن مخلد جاء من أفريقيا يسأل عن أحمد بن حنبل، فدخل إلى المسجد في وجد حلقة كبيرة، فقال من هذا؟ فقال يحيى بن معين. يحيى بن معين كان من أصدقاء أحمد بن حنبل وكان محدثا عظيما، فجلس ورفع يديه، فقال له يحيى نعم ماذا تريد؟ قال أنا رجل غريب من أفريقيا، ما رأيك بأحمد بن حنبل؟ قال أنا أسأل عن أحمد، هو يسأل عني وأنا لا أسأل عنه. قال فعلمت أن أحمد بن حنبل قد كتب الله له القبول بين الناس، فذهبت إليه وطرقت بابه، فخرج أحمد. قال من؟ قال أنا رجل غريب من أفريقيا، جئت إليك أطلب العلم. قال ولكنك ما سمعت أني موضوع في الإقامة الجبرية وممنوع من التحديث؟ قال يا هذا يا إمامنا، جئتك من بلاد بعيدة فماذا أفعل؟ قال تأتيني في كل يوم في زي السؤال، تلبس ثياب مخزأة وبتجع أساس أنك أنت عم تشحد، وتقول من يأجرني أجرا أجرا، كان في ذلك الزمان الفقير يقول يرغب الناس في الأجر، فأخرج إليك وكأني أريد أن أعطيك فأحدثك بحديث أو حديثين. قال فبقيت على ذلك لمدة سنة، وقال له أحمد لا تجلس في مجلس طلبة العلم، فإذا رأوك علموا أنك تكذب ولست بسائل. قال فبعدما مات الخليفة الثالث وجاء الرابع الواثق، أخرج الإمام أحمد وفرج عنه، وفرج بعد ذلك عن بقي بن مخلد. فكان بقي بن مخلد إذا جلس مع طلبة العلم وكان أحمد بن حنبل جالس في المسجد يدرس، ينظر إلى الطلبة ويقول أتظنون أنكم طلبة علم؟ هذا طالب العلم، كان يأتيني بزي السائل لمدة سنة كاملة. أكرمه الله جل جلاله وعاش ما يقارب 77 عاما، وكتب الله جل جلاله له القبول، ثم أصيب بالحمى، وبعدما أصيب بالحمى توفاه الله جل جلاله فيها. فأرسل له ابن طاهر ابن عاشور، طاهر ابن عاشور، كفنا وثيابا وحنوطا وكافورا يكفن به. فقال ابنه صالح وعبد الله نعتذر إليك، فإن أبانا قد تورع عن الأموال التي جاءت من قبل السلطات، يعني كل الأموال اللي اجت من حقوق الناس أبي تورع عنها في حياته، وطلب منا أن لا توضع في كفنه، وإن أبي قد جهز كفنه وحنوطه وطيبه قبل أن يموت من خالص ماله الحلال، فكفن فيه ثم دفن. وقيل أن جنازته مشى فيها 800,000 رجل وستون ألف امرأة، 800,000 رجل وستين ألف امرأة مشوا في جنازته ودفن. ورآه الكثير من الأئمة الأعلام بعد هذا في مقام علي عند ربهم. نسأل الله تعالى أن يحشرني وإياكم مع هؤلاء الأئمة ومع سيد الأئمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وإياكم لتطبيق ما سمعناه ونشره وتبليغه بين الأنام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستعدين إن شاء الله؟ الله يوفقنا وإياكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.